الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قلنا إن الشريعة تجيب على أسئلة ملحة على النفس والعقل البشرية، وهذه الأسئلة لن نجد لها جوابا إلا عند خالق الإنسان وخالق الزمان وخالق المكان. من أين وإلى أين وكيف ولماذا؟ وبين لنا ربنا عز وجل في أوائل سورة البقرة أن الله عز وجل أخبر ملائكته أنه سيخلق آدم بني آدم، وأن منهم من سيفسد فيسفك الدماء. ثم بين لنا ربنا عز وجل أن الله أنه سبحانه أسكن آدم الجنة، فأول وطن لك أيها المسلم أو أيها الإنسان بالجملة الجنة. وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، إنما الحب للحبيب الأولي. فالحب الحقيقي للجنة، وهو الدار الأولى التي أسكن الله عز وجل أبانا إياه. ولذا مركوز في فطر الناس حب الجنة والشوق للجنة، وكلما ازداد الإنسان صلاحا ازداد استحضارا وشوقا للجنة. والشوق للجنة من البواعث التي تعين على الطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما يقوم الليل كان يمد يده ويكاد أن يقطف، يمد يده وهو في الصلاة، فيقولون له: ما لنا يا رسول الله؟ لقد رأيناك تكعكعت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عنب الجنة وكدت أن أقطف من ثمرها. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في الصلاة، الجنة والنار. ولذا عرض الله عز وجل كما في صحيح البخاري، عرض الله عز وجل على نبيه الجنة والنار وهو في الصلاة. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام، وأنه أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس، وأنه أباح له الجنة يسكن فيها حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء ما يشاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. الرغد الهنيء الواسع الطيب، رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردوي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا، يعني يسمع كلام الله يعني عيانا. فقال الله عز وجل: اسكن أنت وزوجك الجنة. نعيم الجنة لا يتم حتى تكون مع الرجل الزوجة، بس كذلك إذا قال اسكن أنت وزوجك الجنة. والمتأمل في ذكر الجنة ونعيمها يجد دائما ذكر أطايب الطعام والشراب، ثم بعد ذلك ذكر الفرش، وبعد الفرش ذكر حور العين، يعني اللذة والنعيم متتابع. اللذة والنعيم في الجنة متتابع على وجه فيه تمام وكمال. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها الله آدم عليه السلام، أهي في السماء أم في الأرض؟ فالأكثرون على أنها في السماء، وقالت المعتزلة والقدرية بأنها في الأرض، وسيأتي بيان ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة كما صرح بذلك محمد بن إسحاق. صريح الآية، صريح السياق ينبئ بأن الله عز وجل خلق حواء، ثم إيش؟ ومما خلقت حواء؟ من آدم. شو ضلع عوج؟ لا، شو ضلع عوج؟ خلقت من ضلع آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أعلى الضلع أعوجه، يعني أكثر عوجة، أكثر شيء عوجة في المرأة في رأيها. فلا تترك زوجتك أو الزوجة هي اللي تقرر، أنت اللي تقرر، رجل. أما مش الخلق من ضلع آدم الأعوج، لا، وإن أعلى ما في ضلع أعوجه، وإن أعلى ما في ضلع أعوجه. الحديث بمعنى أن المرأة ضعيفة، عقلها ضعيف، وليست من ضلع آدم الأعوج كما يقولون. الآدم خلق من أين؟ من تراب. لذا قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل في أوائل النساء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال: خلق الله آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، فجعل هم الرجل في التراب، وجعل هم حواء في الرجل. الرجال فيما بينهم يتكلمون عن أعمالهم، والنساء فيما بينهم يتكلمن عن أزواجهن. الرجال فيما بينهم يتكلمون عن أعمالهم، فهم الرجل الأرض والعمل، وهم حواء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعت 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. حديث بسرعة طويل جدا. وقيل إن خلق حواء كان بعد دخول آدم الجنة كما صرح بذلك السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة. ما خلاصته؟ إن آدم كان يمشي وحيشا في الجنة ليس له زوج، فنام فاستيقظ وعند رأسه امرأة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ قالت امرأة: قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي، لأنها خلقت من شيء حي. ولكن الأرجح الأول والله أعلم، النعيم لا يتم للإنسان، والابتلاء حاصل. ودخول آدم في الجنة ليس دخول جزاء على الأعمال الصالحة، وإنما هو دخول تكريم، دخول تكريم. لو كان دخوله دخول جزاء على عمل صالح فعله سابقا لكان له حال، ما أمر، ما ابتلي. فابتلاه الله عز وجل. هذه الجنة التي هي تحت عينيك، قل منها رغدا حيث شئت وتنعم فيها حيث شئت واذهب فيها إلى حيث شئت، ولكن عندك ابتلاء، لا تقرب هذه الشجر. عندك نوع من أنواع الشجر يمنع في حقك أن تأكل منه، فإن أكلت أنت وزوجك تكون من الظالمين. وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو إخبار الله تعالى وامتحان آدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فمن قائل أنها الكرم، وقائل أنها الحنطة، وقائل أنها التينة، وقائل أنها السنبلة، وقائل أنها النخلة، والصواب أنها شجرة ماء. إخوان، ما أهمله الله عز وجل ولم يعينه، فالأصل أن نعلم أن هذا الإبهام مقصود حتى لا ننشغل به عن الحكمة. وماذا يقولون؟ سواء كانت الشجرة تينة أم سنبلة أم نخلة أم غير ذلك، ماذا يضيرنا؟ المهم أن نفهم العبرة وأن نعلم طبيعة الإنسان، وأن الشيء الذي يمنع منه فإن في النفس قوة تنازع في أن تكتشفه وأن تخبره وأن تعلمه. هذه القوة ما ينبغي أن تجمع بصاحبها حتى لا يهلك وحتى لا يكون من الظالمين. فالصواب أنها شجرة ما في الجنة، شجرة ما شجرة ما هي الله بما. ولم يعين الكتاب ولا السنة نوعها، ومعرفة نوعها لا ينفع، والجهل به لا يضر. هذا ما ذكره ابن جرير مرخصا. وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره أيضا، أيضا الرازي يرجح أنها مبهمة. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أي بسبب أكلهما منها فنحاهما ووقعا في الزلل والخطيئة ومعصية أمر الله عز وجل. فالشيطان عدو، والشيطان هو السبب الذي أوقع أبوينا آدم وحواء عليهما السلام في هذا الأمر وفي معصية أمر الله. قال الله تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، من اللباس والمنزل الرحب والراحة والنعيم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي لكم في الأرض قرار وأرزاق وآجال إلى حين، إلى وقت معين ثم تقوم القيامة. وقد اختلفت الروايات في محل هبوط آدم وحواء والشيطان، فقيل إن آدم نزل في الهند ونزل معه الحجر الأسود، ونزل معه الحجر الأسود، وحواء بجدة، وإبليس بدستمنستان قرب من البصرة. ورواه ابن أبي حاتم، وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف ساق السند إلى أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. لذا المؤمنون لما يدخلون الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها كما مر بنا. روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فخلق الله آدم يوم الجمعة، وأخرج الله تعالى آدم من الجنة يوم الجمعة. قال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عن كل المعاصي، هذه الآية فيها تهديد عن كل المعاصي بسبب إغواء الشيطان لآدم، حرم آدم من البقاء في الجنة أخرج منها. ولذا للذنب شؤم لا بد أن يدركه صاحبه في الدنيا والبرزخ والآخرة. وللطاعة بركة وثمرة لا بد لصاحبها أن يدركها في الدنيا والبرزخ والآخرة. مخطئ من ظن أنه إن عبد الله وعمل الطاعات أنه لن يجد الثمرة، ومخطئ من ظن أنه إن عصى الله وقصر في أوامره أنه لن يجد الشؤم والحسرات. لا بد الطائع لا بد أن يجد بركة الطاعة. فآدم عليه السلام بمخالفته أمر واحد أوامر الله عز وجل كانت شؤم معصيته أنه وخرج من الجنة. فلما نزل آدم إلى الدنيا وقد فعل المعصية تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبر من سمع من مجاهد عن عبيد بن عمير، قال عبيد بن عمير تابعي، قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيئا كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هل يجوز إخواني احتجاج بالقدر؟ يجوز احتجاج بالقدر؟ يعني واحد فعل معصية يحتاج بالقدر، جائز ولا غير جائز؟ طيب التفسير السابق كلام عبيد بن عمير في دلالة على الجواز ولا على عدمه؟ طيب نعيد كلام عبيد بن عمير. قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هل يجوز الاحتجاج بالقدر أو لا يجوز؟ نسمع. يجوز؟ كيف ما يجوز؟ الآية فيها النص في جواز. طيب نسمع أبو إبراهيم. طيب إخواني الاحتجاج بالقدر قبل وقوعه لا يجوز، والاحتجاج بالقدر بعد وقوعه جائز. وما تذكرون حديث الصحيحين حاج موسى وآدم فغلب مين الغلب؟ غلب آدم وموسى. احتج آدم على موسى بالقدر بخروجه من الجنة بمثل هذا الكلام. لكن هل وقع هذا الاحتجاج قبل المعصية أم بعد المعصية؟ بعد المعصية. فقبل الفعل غير جائز، وبعد الفعل يجوز حتى يتوب الإنسان، حتى يتوب، حتى يشعر أن له ربا قادرا، أن له ربا قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فربك عز وجل قادر على كل شيء. ولا يخفى عليه شيء ولا يقع شيء في الكون دون إذنه دون أمره ودون مشيئته. فالعاصي يعصي بمشيئة الله الكونية الشرعية وهكذا. ففي هذا الكلام دلالة على جواز الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه لا قبل وقوعه. قبل وقوعه بين الله لنا ماذا يحب، فلا يجوز لنا أن نغيره وأن نفعل ما يكره وما يبغض. فإن وقعنا تبنا، قلنا هذا قدر الله علينا والله أمرنا بالتوبة، وإنه سبحانه وتعالى يمسح الحوبة، الله عز وجل الذنب يمسحه، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفتك ربك عز وجل. ولذا العبد كلما ازدادت معرفته بربه وبأسمائه وصفاته كلما تقرب إليه. ولذا الرب عز وجل فقط هو الذي إن خفته فررت إليه، أما غيره من المخلوقات إن خفته تفر منه. إذا قال الله تعالى فَفِرُّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فالعبد إن خاف الله يفر إليه. سبحانه ما أعظمه. وعن ابن عباس قال آدم عليه السلام ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روح من روحك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم أنت راجع إلى الجنة، بس بعد إيش؟ بعد عمل توبة، ويحتاج العمل دخول الجنة بعد العمل الجائزة الجائزة. هذه الدار التي فيها خلود، كذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد، وروى الحاكم بمستدركه لابن عباس، وروى ابن ابي حاتم حديثا مرفوعا شبيها بهذا. وعن مجاهد قال الكلمات اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين، اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ربي اني ظلمت نفسي فتب علي انك انت التواب الرحيم. على اي حال الايه الاولى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما ذكر فيما بعد المعنى المجمل واحد، وان الله عز وجل قبل توبة آدم. لذا إخوان الفرق بين آدم وإبليس وكل منهما خالف أمر الله، ولكن آدم لما خالف تاب وأناب، وإبليس لما خالف استكبر، فكانت عاقبة آدم أن الله عز وجل قبله، وكانت عاقبة إبليس أن الله عز وجل تهدده وأوعده بنار جهنم خالدا فيها وقال عنه وكان من الكافرين. فالعبد إن خانته إرادته يتوب، والله عز وجل يحب العبد التائب، ولا سيما الشاب. لماذا؟ لأن إرادته أقوى. المعصية في الإرادة إن خانت الإنسان الإرادة فهذا نوع من المعصية، إن لم يلحقه إصرار فأمره هين إن شاء الله. ولذا قال الله تعالى إنه هو التواب الرحيم. فخلق الله لآدم في الجنة أولا وخلق الله لإبليس في حكمة، حكمة عظيمة. الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة، فلولا خلق إبليس كيف نعرف أن الله هو الرحيم؟ بعض أسماء الله وصفاته لا تظهر إلا من خلال خلق إبليس، بعض الطاعات لا تظهر ولا توجد إلا بسبب خلق إبليس، عبادة التوبة إلى الله، عبادة النصيحة، عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبادة الجهاد في سبيل الله. هذه لو لم يكن الشيطان موجود كيف نعرفها؟ والله جل في علاه خلق آدم رمز، خلق الملائكة رمز الخير، وخلق إبليس رمز الشر، حتى يعلمنا ربنا أنه سبحانه وتعالى خالق، وأنه قادر، وأنه سبحانه وتعالى في قدرته على الخلق لا يعجزه شيء. خلق رمز الخير وخلق رمز الشر، فالذي يخلق الشيء ونقيضه أظهر في القدرة على الخلق ممن يخلق شيئا واحدا. فالله جل في علاه ومن رحمته بنا أنه لما ذكر لنا أن الشيطان أخرج أبوينا، فأول الصفات التي ذكرها في كتابه إنه هو التواب الرحيم. مع خلق الشيطان فظهر الإنسان إنه هو التواب الرحيم. ولذا مهما فعل الإنسان يتوب وينوب إلى الله فإن الله عز وجل يقبله، يقبل هذا الإنسان. لما وقعت المخالفة ظهر ما يترتب عليه، قلنا اهبطوا منها جميعا. كثير من الناس يقولوا كيف وسوس إبليس لآدم، وإبليس ما كان في الجنة وأبى واستكبر أن يسجد لآدم. الآية متى وقع نزول آدم مع أبوينا؟ اهبطوا منها جميعا معا، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع. قلنا اهبطوا منها جميعا آدم وإبليس، فإما يأتينكم هذه الذرية لهم ولذرياتهم من بعدهم، فإما يأتينكم مني هدى. أخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل عليهم السلام والبينات والبيان، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت به الرسل، ما هو جزاؤه؟ فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا. المؤمن الحقيقي لا يحزن أو لا يخاف، وعنده الأمان من الله عز وجل بالنسبة إلى ما سيقابل سيأتيه. إذا قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، قال هذا تثبيت لهم في الممات، تنزل الملائكة وهم في النزل، ولا يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا. لماذا؟ لأن الذي لهم في يقينهم وعقيدتهم خير مما هم فيه، فهو لا يحزن على نعيم أو على شيء فاته في هذه الدنيا. كما قال تعالى في سورة طه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيط. أورد ابن جرير بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. عجيب. في سورة الأعلى ماذا قال الله عز وجل عن النار؟ لا يموت فيها ولا يحيا. شوف الصفة العجيبة للنار، له ميت يرتاح وله حي وله فيها صاحب حياة. يعني نسأل الله العفو والعافية. أرأيتم رجل يحتضر النزع؟ أشبه ما يكون هذا الاحتضار لحال دوام أهل النار، لا حياة ولا إيش ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. ما هو حال أهل النار؟ لا حياة ولا موت، لا حياة صلى الله عليه وسلم، ويعذبون حتى يصبحوا فحما، حتى يفحمون. هذه الطبقة الأولى، هذا أدنى أهل النار عذابا، فيفحمون ثم يؤخذون فيرمون على نهر الجنة يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل نبات، ويكتب على جباههم الجنبيون. هذا أدنى عذاب لأهل النار. بعد أن ذكر الله عز وجل لنا ما بينه من إدخال آدم وحواء الجنة، وبين أنه سيكون هنالك هدى، فمن اتبع هذا الهدى فلا يخاف ولا يحزن، والذي يكفر فهو خالد في النار. بدأ ببيان خطاب لبني إسرائيل. بنو إسرائيل هم بنو من؟ من إسرائيل؟ يعقوب. ومن الإثم والظلم للدين وللحقيقة ولفلسطين أن نسمي أعداءنا إسرائيليين، فإسرائيل عليه السلام بريء منهم، ونحن أسعد بإسرائيل منهم، ونحن أتبع له مما ابتدعوه في تلمودهم وتوراتهم وحرفوه. فكما يحرم شرعا أن نسمي النصارى مسيحيين، لأن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بريء منهم، فيحرم أيضا أن نسمي اليهود إسرائيليون. حرام أن نقول دولة إسرائيل أو بني إسرائيل أو إسرائيليون، هم يهود وأولئك نصارى. والذرية والنبوة كانت في ذرية من؟ ذرية إبراهيم. وحسرت فيما بعد الأنبياء جميعا في ولدين، إسحاق وإسماعيل، وبقيت النبوة في ذرية إسحاق إلى عيسى عليه السلام. بقيت النبوة ممتدة من إبراهيم إلى إسحاق، وبقيت ذرية إسحاق إلى وين؟ إلى عيسى عليه السلام، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فانتقلت النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل. نقلت النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل. قال الله تعالى وقد بين لنا في سورة البقرة صفات بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذه لله سنن، هذه لله سنن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء، يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد المطيع، يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في طاعة الله ومتابعته الحق، كما تقول مثلا يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود اللي كانوا في المدينة يهود من وين؟ عرب، بني إسحاق. اليهود الموجودون الآن لبن الدنيا كلها. وحاصله يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا متبعين للحق الذي جاءكم به، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون، وفجر الحجر، وأنزل المن والسلوى، وجعل منكم الأنبياء والرسل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوفي بعهدكم بوضع ما عليكم من الذنوب التي أحدثتموها وأدخلكم الجنة. أوفي بعهدي من الطاعات وترك المعاصي، أوفي بعهدكم بأن أحط عنكم الذنوب وأدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آباء، بما نزل بما كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. المدينة كان فيها عدد من بني إسرائيل اليهود، ولذا الصورة مدنية. وجاء الخطاب بالترغيب والترهيب لأولئك الموجودين بين ظهراني المسلمين، وفيه بيان لما أنعم الله عليهم. ثم بعد هذه النعمة أنه أمرهم، هو تفضل عليهم فأمرهم، فبدأ معهم بالترغيب ثم قال أوفي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، ودعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليكم. إن وقعت المخالفة ماذا يكون حالهم؟ أول كافر. إذا قال الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، وقع الكفر فهو أول من يكفرون. فلا تكونوا أول كافر به يعني أول من كفر به من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس الأولية إطلاقا، لأن مشركي العرب هم أول من كفر به، إنما المقصود يهود المدينة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعطاوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها. قلنا الشراء فيه ايش؟ فيه اخذ وعطاء. تتشتروا بآياتي يعني تأخذوا الدنيا وشهواتها وتدفعوا مقابل ذلك الايش؟ الايمان بآيات الله عز وجل. فانها اي الدنيا قليلة ثانية كما قال عبد الله المبارك عن قوله تعالى ثمن قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها بها. الله أكبر. ثمن قليلا الدنيا، الدنيا ما تسوى شيئا، أي تستبدل ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة وعرض ثان. وإياي فاتقون. التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.